الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما ضابط المسألة المشتركة؟ أحسنت، بارك الله فيك. طيب، أعطيكم هذه المسألة الآن. زوج، أم، أخوان لأم، أخ شقيق وأخت شقيقة، على ما ذكره الناظم الذي هو مذهب المالكية والشافعية. أحسنت. نعم. أحسنت. وأقسم على إخوتي ثلث التركة. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديك. اللهم اغفر لنا أجمعين. باب الجد والإخوة. قال الإمام الرحبي رحمه الله: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال يمليك عنهن على التوالي. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ خلفا كاملا إن كان ذو القسمة عنه نازلا. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا ما كانت المخاصمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا بحال، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. إلا مع الإن فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العجد حكمك فيهم عند فقد الجد. واسقط بني الإخوة من أجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. أحسنت، بارك الله فيك. هذه مسألة الجد والإخوة. المراد بالجد هنا الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته الميت أنثى، والاحتراز من الجد الفاسد كأبي الأم وأبي أم الأب، هذا لم يذكره في الوارثين. قد الوارثون في الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له، أي للأب. فالجد الذي هو أبو الأم لا يعرف، هو من ذوي الأرحام. والمراد بالإخوة الأشقاء أو لأب، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. أما الإخوة لأم فلا يدخلون هنا، لأنهم محجوبون أصلا بالجد. شرط إرثهم أن تكون مسألة كلالة، إذا وجد الجد فإنه يحجبهم. ولما كان توريث الإخوة مع الجد لم يرد فيه نص صريح، وإنما مرجعه إلى الاجتهاد، والاجتهاد عرضة من الخطأ. كان السلف يتحرجون من الفتيا في هذه المسألة، حتى قال بعضهم: أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار. ورد هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. وقال بعضهم: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. ورد هذا عن علي وابن عمر: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم، الجراثيم جمع جرثومة وهي أصل الشيء، فليقضي بين الجد والإخوة. لكن علماء الصحابة رأوا أنه لا بد من النظر في هذه القضية، وليس في الشريعة شيء وله حكم، فاختلفوا على قولين. القول الأول أن الجد يسقط الإخوة كالأب، وممن قال بهذا من الصحابة أبو بكر وابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية على أن الجد يسقط الإخوة، فلا يرث الإخوة مع الجد. والقول الثاني أن الجد لا يحجبهم بل يرثون معه، وقال به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت، على خلاف بينهم في توريث الإخوة مع الجد في كيفية توريثهم، لكن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقولون بتوريث الإخوة مع الجد، وهم على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. أولون الحنفية استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى سمى الجد أبا، ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قالوا والأب يحجب الإخوان، يحجب الإخوة، فالجد له حكم الأبي في حجب الإخوة، والقياس يدل عليه. ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن لابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ هذا القياس من أدلتهم أيضا، وجمهور الصحابة عليه، بل قال البخاري في صحيحه: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. هذا القول الأول. وعلى هذا القول الأول المسألة سهلة، عندك مسألة فيها جد وإخوة، جد وإخوة فقط دون أصحاب فروض، المال كله، المال كله، نعم المال كله للجد. أحسنت أحسنت. وإذا وجد في مسألة جد وإخوة وورثة آخرون، الإخوة ساقطون في الجد كالأب كالأب. والأبيات كلها التي ستأتي هي على مذهب الجمهور الذي يقول بتوريث جد، بتوريث الإخوة مع الجد. قالوا يرثون لأنه ثبت إرث الإخوة بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس صحيح. قالوا ولم يوجد شيء من ذلك فلا يحجبون، وكل ما سنأخذه إن شاء الله على هذا المذهب، على مذهب الجمهور. أما مذهب الحنفية فهو واضح واضح. وكيفية توريثهم عند القائم، توريثهم لها حالتان: إما أن لا يوجد أصحاب فروض، يعني جد مع الإخوة دون أصحاب فروض أو مع أصحاب فروض. الحالة الأولى الجد مع الإخوة دون أصحاب فروض، فهنا يعامل الجد بالأحب، إما أن يقاسم الإخوة كفرد منهم أو يأخذ ثلث جميع المال، له الأحظ من ذلك، إما المقاسمة أو ثلث المال، المقاسمة أو ثلث المال. فضابط ذلك أنه إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد، إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد فالمقاسمة خير له، وإذا كان عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد فالثلث خير له، ثلث المال خير له. وإذا كان عدد الإخوة ضعف الجد تتساوى المقاسمة والثلث. إذا كانوا ضعف الجد، يعني جد وأخوان، أو جد وأربع أخوات، يعني ذكر مثل حضن اثنين. طيب نأخذ تطبيقات على هذه الضوابط الثلاثة. إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد فالمقاسمة خير له، شوف القاف مع القاف حتى نحفظ، أكثر الثلث، ثاء مع ثاء. مثلا جد وأخ، جد وأخ، هنا الأخ هذا أقل من ضعف الجد صحيح، فالمقاسمة خير له، يعني يكون نعامله معاملة أخ، يكون معه كأخيه، فالمال بينهما نصفين. جد وأخت، نعامل الجد كأنه أخوها، فكيف يرث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ جد وأختان، عدد بعدد أقل من ضعف الجد، لأن إذا كنا أربع أخوات كنا ضعف الجد، فهنا أختان، فالمقاسمة، المقاسمة معناها أن تجعله كأخ، لو كان أخا، لو كان مع الأختين أخوهما. أحسن، إذا كان الحظين فتعطي الجد نعم تعطيه اثنين، نعم واحد واحد. أحسن، بارك الله فيك. طيب، جد وثلاث أخوات، هل هذا يدخل هنا في الضابط أقل من ضعف الجد أو يدخل؟ نعم يدخل. نعم، فكيف المقاسمة خير له، يعني تجعله تجعله أخا لهن، فله اثنان ولكل واحدة واحد، مسألة من خمسة على عدد الرؤوس، يعني الجد تعطيه نصيبة أنثيين، فمسألة من خمسة الجد اثنان ولكل أخت واحد. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، إذا كان عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد يكون الثلث خيرا له. مثلا جد وثلاثة إخوة، لو قاسمهم كم سيأخذ جد وثلاثة إخوة؟ أحسنت أحسنت. طيب، أيهما أحب، أن يأخذ ثلث المال أو أن يقاسمهم؟ الثلث أحب، إذن يعطى الثلث. فهو دائما هكذا، يعطى الأحظ من المقاسمة والثلث، وهذه الضوابط من أجل تحقيق هذا، يعني تحقيق الأحظ له. فإذا كانوا أكثر من ضيف الجد مباشرة تعطيه الثلث، جد وعشرة إخوة تعطيه الثلث، جد وخمس أخوات تعطيه الثلث. الضابط الثالث، إذا كان عدد الإخوة ضعف الجد، هنا تتساوى المقاسمة والثلث، يعني جد وأخوان لو قاسمهم كم يأخذ؟ وهذا هو الثلث، فيستويان. جد وأربع أخوات لو قاسمهن كم يأخذ؟ الثلث، وهذا هو الثلث، فيتساوى الثلث مع المقاسمة. طيب، ممكن نأخذ تطبيقها، جد وأخوان لأب كم يأخذ الجد؟ أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، ما الأحظ له؟ مقاسم. أحسنت. جد وأربعة إخوة أشقاء، أحسنت. جد وثلاث أخوات شقيقات، أحسنت، مقاسمة. إذن خلاصة ما سبق أنه إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد فالمقاسمة خير له، وإذا كان عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد فثلث المال خير له، وإذا كان عدد الإخوة ضعف الجد فإنه تستوي المقاسمة والثلث. هذه الحالة الأولى، إذا كان الجد مع الإخوة دون أصحاب الفروض. الحالة الثانية، إذا كان الجد مع الإخوة مع أصحاب الفروض. فهنا له حالتان، الأولى أن يقاسم الإخوة بعد أصحاب الفروض، يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ثم يقاسم الإخوة. الحالة الأولى أن يقاسم الإخوة بعد أصحاب الفروض. الثانية أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. هذه الحالة الثانية، أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. ويشترط في الحالتين أن لا يقل عن ثلث جميع المال، يشترط أن لا يقل نصيبه عن ثلث جميع المال. فالقاعدة، نحتاج الآن إلى ضوابط ثلاثة كالضوابط السابقة. إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد فمقاسمة الباقي خير له، بشرط إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد فمقاسمة الباقي خير له، خير له كما سبق، لكن نقول هنا مقاسمة الباقي بشرط أن لا ينقصه ذلك عن السدس. طيب، الضابط الثاني، إذا كان عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد فثلث الباقي خير له. يعني كما قيل في الضابط السابق عند عدم أصحاب الفروض، لكن هنا تقول ثلث الباقي، إذا كان عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد فثلث الباقي خير له بشرط أن لا ينقص عن سدس المال. إذا كان عدد الإخوة ضعف الجد، إذا كان عدد الإخوة ضعف الجد، هنا تستوي مقاسمة الباقي وثلث الباقي بشرط أن لا ينقص عن سدس المال. نأخذ مثال: زوج وجد وأخت شقيقة، زوج وجد وأخت شقيقة، نعم، زوج وجد وأخت شقيقة. أول شيء نعطي صاحب الفرض فرضة، ثم ننظر في مسألة الجد مع الإخوة، الزوج له النصف، نعم، ثم ننظر، نعم، أقل، إذن المقاسمة، أحسنت أحسنت، المقاسمة، فالزوج له النصف، ثم هو يقاسم الباقي للذكر، للذكر يتخذ الاثنين، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، زوجة وجد وأخوان شقيقان، زوجة وجد، نعم، زوجة وجد وأخوان شقيقان، نعم، يساوي، يعني ماذا يعطى؟ يستوي، أحسنت أحسنت، نعم، أحسنت، باقي نقسم على ثلاثة، باقي ثلاثة أرباع، كل واحد يأخذ ربع، أحسنت، يعني مسألة من أربعة، واحد للزوجة، واحد للجد، وكل واحد من الأخوين يأخذ واحدة. طيب، زوجة وجد وثلاثة إخوة لأب، زوجة وجد وثلاثة إخوة لأب، نعم، الزوجة لها الربع، عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد، نعم، له ثلث الباقي، أحسنت أحسنت، له ثلث الباقي، والباقي يقسمونه، يقسم الإخوة الثلاثة، أحسنت، الباقي بعد الثلث يقسم الإخوة الثلاثة. زوج وأم وجد وثلاثة إخوة أشقاء، زوج وأم وجد وثلاثة إخوة أشقاء، نعم نعم، العدد أكثر، أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. للزوج النصف وللأم السدس وللجد ثلث الباقي، ما بقي فللإخوة، نعم. إذن خلاصة ما سبق أنه إذا كان الجد مع الإخوة دون أصحاب الفروض فإن الجد يأخذ الأحظ له من مقاسمة وثلث جميع المال. إذا كان كيف نعرف الأحظ له؟ إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد فالمقاسمة خير له، إذا كان عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد فثلث المال خير له، إذا كان عدد الإخوة يساوي ضعف الجد يستوي الأمران، المقاسمة وثلث المال. ثم الحالة الثانية، إذا كان جد مع الإخوة مع أصحاب الفروض فهنا يعطى الأحظ له، إذا كانت المقاسمة مقاسمة الباقي خيرا له فإنه يعطاها، وإذا كان الأحظ له ثلث الباقي فإنه يأخذه، والشرط في ذلك أن لا ينقص عن ثلث جميع المال، يعني إما يأخذ إما أن يقاسم الباقي، يقاسمه الباقي، أو يأخذ ثلث الباقي، والشرط في ذلك أن لا ينقص عن ثلث جميع المال. وضابط ذلك أنه إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد فمقاسمة الباقي خير له بشرط أن لا ينقص عن ثلث جميع المال، إذا كان عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد فثلث الباقي خير له بشرط أن لا ينقص عن ثلث جميع المال. إذا كان عدد الإخوة يساوي الجد، يساوي ضعف الجد إذا كان عدد الإخوة ضعف الجد، فإنه يستوي العمران. طيب نأخذ مسألة هو أقل شيء يأخذه السلس، لا بد أن يأخذ السلس. فالآن سنأخذ مسألة فيها تطبيق لهذا الذي ذكرت. مثلا أربع بنات أم، أقصد أربع بنات ابن، أربع بنات ابن وأم وجد وأخت لأب، أربع بنات ابن كم يأخذ؟ أحسنت، أحسنت. والأم السدس، كم بقي بعد الثلثين والسدس؟ كم بقي من المال؟ باقي سدس. الأصل أن هنا أقل من ضعف الجد، فالمقاسمة خير له، صحيح؟ لكن ما بقي إلا السدس، تعطيه الجد وتسقط الأخت أيضا، لأنه لا ينقصه عن السدس، لا ينقص الجد عن السدس، فهنا يعطى السدس وتسقط الأخت لأب. نعم. طيب نقرأ أبيات. قال ونبتدي الآن بما أردنا، ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة، أي الإخوة الأشقاء أو لأب فقط دون الإخوة لأم، لأنهم محجوبون بالجد عند الجميع. إذ وعدنا، هو وعد من قبل، قال في الكلام على أصحاب السلس وحكمه وحكمهم سيأتي، فقد أتى هنا. قال فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، يقول انتبه واسمع سماع تفهم، فإن في إرث الجد مع الإخوة تفصيلا كثيرا. وقد مضى ما قاله السلف في الجد والإخوة في تحرجهم، ويضاف إلى ما تقدم أنه ينقل عن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول سلونا عن عضلكم وتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه، يعني هذه المسألة. واعلم بأن الجد ذو أحوالي سبقت كلها، هذه القراءة فقط مراجعة لما أخذناه قبل قليل، أنبيك عنهن على التوالي. يقاسم الآن، سيتكلم على مسألة الجد مع الإخوة دون أصحاب الفروض. يقاسم الإخوة، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يعني إذا لم ينقص عن الثلث فإنه يقاسم، فيأخذ الأحظ من الثلث أو المقاسمة، إذا كانت المقاسمة أحظ فإنه يأخذ المقاسمة. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلة، إذا كانت القسمة تنزله عن الثلث فإنه يأخذ الثلث، إن لم يكن هناك ذو سهام. هذه الحالة الأولى، الجد مع الإخوة دون أصحاب الفروض، فهنا يأخذ الأحظ له من المقاسمة وثلث جميع المال، وسبقت ضوابط ذلك. قال فقنا بإيضاحي عن استفهامي، أي عن طلب الفهم عني. وتارة، هذه الحالة الثانية الآن، إذا كان مع الجد والإخوة أصحاب الفروض، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك، تنقصه عن ثلث الباقي بالمزاحمة، أما إذا كانت لا تنقصه عن ثلث الباقي فإنها أحظ له، فيأخذ المقاسمة، فيأخذ الأحظ من المقاسمة في الباقي وثلث الباقي. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. إذن إما أن يقاسم الإخوة بعد أصحاب الفروض، وإما أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، ويشترط في ذلك ألا ينقص في المقاسمة وثلث الباقي عن سدس المال، فإن نقص أعطي السدس، إذا نقص أعطي السدس. ثم قال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، يعني يأخذ مع الإناث، يأخذ مثل الأخ، الأخ مع الإناث مع الأخوات يأخذ لذلك مثل حظ الأنثيين، فكذلك هو، يعني يكون عصبة، تكون الأخت عصبة بالغير، تكون عصبة بالغير. قال إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. يقول هو ينزل منزلة الأخ، لكن لو وجدت عندنا مسألة فيها جد وأخت وأم. الآن الجمع من الإخوة ينقصون الأم من الثلث إلى السدس. طيب الآن نحن قلنا أن الجد يعامل معاملة الأخ، يعامل مع أخته، يكون مع أخته كالأخ. طيب هل ينقصها؟ الجواب لا، لا ينقص الأم، لا يحجبها حجب نقصان. قال إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، ما ينقصها إلى السدس. يعني مسألة فيها جد وأخت وأم، لو مسألة فيها جد وأخ وأخت مثلا فهنا سينقصانها إلى السدس، لكن لو وجد الجد مكان الأخ فإنه لن ينقصها إلى السدس. هذا قوله إلا مع الأم، يعني لا ينزل منزلة الأخت في حجب الأم من الثلث إلى السدس، لا ينزل منزلة الأخ مع أخته في حجب الأم من الثلث إلى السدس. الأم تحجب حجب نقصان بالأخ والأخت مثلا، يعني بجمع من الأخوة، لكنها لا تحجب بجد مع أخت. قال واحسب بين الأب، هذه مسألة تذكر بعد، تذكر في هذا الموضع، وهي المعادة، ولعلنا نبدأ بها المجلس القادم إن شاء الله. لكن نحتاج أن نأخذ بعض المسائل في تكون تطبيقات على ما سبق، فيطمئننا إليها، فإننا في المجلس القادم إن شاء الله نأخذ مسألة المعادلة. هذه مسائل يعني للمجلس القادم. مسألة الأولى جد، المسائل على قسمين. القسم الأول الجد مع الإخوة دون أصحاب الفروع، جد وأخت شقيقة، هذه مسألة الأولى. نعم، جد وأخت شقيقة. المسألة الثانية جد وست أخوات لأب. المسألة الثالثة جد وأخوان لأب، جد وأخوان لأب. القسم الثاني مسائل في الجد والإخوة مع أصحاب الفروض. المسألة الأولى زوجة وجد وأخوان لأب، زوجة وجد وأخوان لأب. المسألة الثانية أم وجد وخمسة إخوة أشقاء، أم وجد وخمسة إخوة أشقاء. المسألة الثالثة زوج وجد وأخ لأب، زوج وجد وأخ لأب. المسألة الرابعة ست بنات ابن وأم وجد وأخت لأب، ست بنات ابن وأم وجد وأخت لأب. هذه المسائل السبع نبدأ بها المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله.